فلما فرى بطنها خرج جنين منها أيا كانت الحامل، ناقة أو بقرة أو شاة أو عنز، فخرج الجنين خرج ميت، هذا حلال يؤكل كما يؤكل سائر اللحم، لأن ذكاته ذكاة أمه. خرج في حركة بسيطة بقية من حياة، ثم بعد هذا بدقيقة أو خمس دقائق مات، فهو حلال كذلك. خرج فيه حياة مستقرة، وربما يكون يعيش، فهذا لا يحل إلا بذكاته، لأنه خرج حيا مثل ما لو ولدته. فهو إن خرج ميت فهو حلال، وذكاة الأم ذكاة له. إن خرج فيه حركة بسيطة وتساهل في ذبحه ما ذبحه فهو حلال. خرج وفيه حياة مستقرة وتركه ساعة أو ساعتين ثم مات.